يذكر ابن القيم في كتابه الرائع مدارج السالكين سبعة عقبات يتبعها الشيطان لإغواء بني آدم. فإذا فهمنا هذه العقبات وهذه الأساليب سهل علينا محاربة الشيطان تماما إخواني وأخواتي. مثل الحروب، الجيش القوي هو الجيش الذي يفهم عدوه، يفهم نقاط ضعفه، استراتيجياته، فيتغلب عليه. لذلك أرجو من المشاهدين اليوم، كل مشاهد يرى في أي درجة من الدرجات السبع الشيطان شغال عليه، فإذا عرف هذه الدرجة سهل عليه بإذن الله التغلب عليه. العقبة الأولى هي عقبة الكفر. سيحاول الشيطان جاهدا أن يجعلك تكفر بالله، فإذا كفرت ارتاح، لأنه أي كافر يعني والعياذ بالله حبط عمله. لذلك قالوا ليس بعد الكفر دم. هيك العالم ظاهرة هيك شو بيقولوا عليك الناس؟ ليش السلام؟ عيون تنفق كأن سوايا من نور. لا لا لا لا لازم تحط على القديم شوية ميك اب شوية، ليش؟ ما حدا حيلاحظ. انت رايحة على عزاء؟ شو هالعبيني هاي؟ شو بشكل السيلة بتكفني؟ بدك أصحابي يتمحروا عليك؟ شو بدك لما يقولوا عني؟ بدك تلبس شو العبية الماما؟ لازم لقيل العبية يكون تلبقني. بعدين مين قالك انه الحجاب اللي بغطي كل شعري؟ ما حدا يا اخوان. شباب ما رح يفلوكي. هلا صرت يقولوا مثل العمر كانت مثل ما فيك. يلا يلا انا نازله. يا حجاب يا العقبة الثانية، إذا لم يستطع أن يجعلك تكفر بالله دخل عليك من باب البدعة، فخلاك تسوي حاجات ليست من الدين. والأمثلة كثيرة، وأضرب مثل واحد. بعض الناس إلى اليوم يؤمن بالخرزة الزرقاء اللي يحطها في السيارة ولا يعلقها على صدره، يعتقد أنها ستجلب له حظا واسعا، وهذه كلها من الخرافات ومن مداخل الشيطان. العقبة الثالثة هي الكبائر، الزنا، الخمر، الرشوة. الشيطان يجي يقول لك يا أخي كلها كاف، وبعدين كل الناس يعني كثير من المسلمين بيشربوا، ثم أن الله غفور رحيم، يعني سوي الكبيرة واستمتع ثم تب إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يدخل عليك من باب الكبائر. والخطر في الكبائر أن الإنسان إذا انغمس في الكبائر وترك الصلاة والصوم فأصبح بينه وبين الكفر درجة. لذلك نجد، وهذه حصلت إخواني وأخواتي، بعض الشباب اللي انغمس تماما في الكبائر ونسي العبادات، إذا حصلت له مصيبة في الدنيا إما يتجه إلى التدين، أو بعضهم والعياذ بالله يكفر، وهذه حاصلة في الواقع. فلنحذر من الكبائر. النظام ما يسمح، لازم تستنى 4 شهور زيك زي غيرك. يمكن المعاملة تكون وصلت. السلام عليكم. بس حبيت اراجع المعامل دي بعد اذنك. اتركها هنا وراجعنا بعد اربع شهور. لازم تدهن السيل عشان تسيل، ولا تبغى مع مرتك تتركن في الدور زي المسكينة اللي قبلك. يلا انت مضطر. طيب بس شوف يمكن تقدر تساعدني، تعرف انت الاجراءات والروتين ما في يدي شيء اسويه. تقبل من هذه المرة؟ انت نسيت قلت الان تسحي لنفسك؟ هذه خدمة بتسوي لي هي بعد الدوام، هذا حقك حق اولادك، وانت تبغى تعيش على راتب يا ابو راتب. يعني كذا راح اسوي اللي اقدر عليه، بس ما اضمن لك عشانك حخلص المعاملة في يومين، بس تعرف في شباب حيتعبوا معانا عشان يخلص المعاملة. طول الفلوس اشتري راحت بالك، ولا المعاملة عمرها ما حتنتهي. يلا لحلة. وهذا للشباب الله يعطيهم العافية، شكرا وما قصرت. مبروك عليكم اللعنة. العقبة الرابعة، إذا لم يستطع أن يغويك بالكبائر دخل عليك من باب الصغائر، لمسة، نظرة، ابتسامة، كذبة بيضة إلى آخره، ويقول لك أنه يا أخي ما بين الصلاة والصلاة كفارات لما بينهما. والعجيب من مداخل الشيطان أن قوله حق ولكنه حق يراد به باطل. يعني فعلا هناك أحاديث كثيرة وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن بين الصلاة والصلاة يكفر الصغائر، ولكن السؤال مقامك عندما تدخل على صلاة وليس عندك كبائر أعلى ولا صغائر؟ أعلى بكثير من دخولك على صلاة وعليك الصغائر. فبالتالي الشيطان يحاول إن لم يستطع أن يأتيك من الكبائر يأتيك من الصغائر حتى يقلل مقامك في الصلاة. ولذلك الآية في سورة الكهف تقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فسبق الصغيرة على الكبيرة. والفضيل رضي الله عنه له تفسير جميل في الآية يقول ضجوا والله بالصغائر قبل الكبائر. ليه؟ لأن الناس يوم القيامة الإنسان إذا ارتكب كبيرة تبقى نصب عينيه يفضل فاكرها ويتوب إلى الله ويستغفر ويبكي ويفضل فاكرها لا ينساها. أما الخطر في الصغائر أن نقوم بها ونفعلها كل يوم وننساها، فنأتي يوم القيامة والعياذ بالله ونفاجأ بعدد من الصغائر كبير نفاجأ به يوم القيامة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه، والعياذ بالله. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يقيم أنت الحليم والقريب فرفعت كفي.